دراية المذهب، نهاية المطلب في دراية المذهب، وله كتب كثيرة ذكرها المترجمون. هذا ما يتعلق بالمؤلف. أما الكتاب فهو متن من أشهر متون أصول الفقه، تتبين شهرته في انتشاره، سواء انتشار المخطوطات في العالم الإسلامي أو انتشار أو كثرة طبعاته في العصر الحديث بعدما خرجت المطابع، وكذلك تعدد شروحه وعناية العلماء به تدريسا وشرحا وتحليلا واستدراكا ونحو ذلك. وقد ذكر فيه مؤلفه جملة من مسائل الأصول، صدرها بتعريفات، ثم ذكر المسائل المهمة دون تفصيل أو دخول في الخلاف، لأنه متن موجز. ومن أبرز شروحه شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني لمؤلف تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، شرح لعبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي المتوفى سنة 690، وشرح جلال الدين المحلي وهو من أشهر الشروح وإن كان شرحا موجزا، وشرح شمس الدين المرديني الشافعي المتوفى سنة 871، وشرح ابن إمام الكاملية محمد بن محمد القاهري الشافعي المتوفى سنة 874، وكتاب التحقيقات في شرح الورقات لشهاب الدين الحسن بن أحمد الكيلاني المكي الشافعي المتوفى سنة 889، وشرح مشهور أيضا مطبوع لأبي عبد الله الحطاب المالكي المتوفى سنة 954. وهناك شرح نسب إلى ابن قاسم العبادي، ولكن في نسبته نظر، هو مخطوط وقد حقق في الأزهر، لكن في نسبته نظر، لأني أظنه كما ذكر المحقق لكتاب ابن الفركاح يظهر لي أنه نسخة له وليس شرحا مستقلا. وقد اهتم المعاصرون أيضا بهذا الكتاب، فعليه شروح مطبوعة، منها شرح على شرح المحلي للشيخ أحمد بن حميد، وشرح اسمه الكواكب النيرات للشيخ مشهور بن حسن، وشرح للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح للشيخ سعد بن ناصر الشفري، وشرح لعبد الله بن صالح الفوزان، هذه التي علمت أنها مطبوعة. وقد نظمه شرف الدين يحيى العمريقي في نظم شرحه عبد الحميد بن محمد قدس إمام الشافعية بالمسجد الحرام، كما شرح النظم أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح مسجل، لا أدري هل طبع أو لا طبع. كذلك شرح الورقات شروح مسجلة بعض العلماء، منهم الوالد حفظه الله وشرحه جاري طبعه إن شاء الله، والشيخ عثمان الخميس وعدد من المشايخ. وقد ذكر كثيرا من شروحه وطبعاته وطبعات الشروح الشيخ عبد العزيز بن قاسم في كتابه النفيس الذي ألفه عن المتون العلمية. هذا ما يتعلق بالمقدمة، ونبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، سائلينه الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد والإخلاص في القول والعمل والعاقبة والخاتمة بالكتاب. وتفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك نأخذها جزء جزء حتى يكون أسهل في استيعاب الإخوة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يحرص العلماء قديما وحديثا على الاستفتاح بالحمدلة أو البسملة، وقد اختلفت نسخ المخطوط المطبوعة والمخطوطة، فبعضها بدأ بالبسملة وبعضها بدأ بالحمدلة، والظاهر أن المؤلف إنما ابتدأ بالبسملة، ولعل البدء بالحمدلة أو غيره اجتهاد من النساخ رحم الله الجميع، والأمر في هذا واسع. أما قوله هذه ورقات، فكلمة ورقات جمع مؤنث سالم كما تعرفون، وهو عند سيبويه من جموع القلة، وهذا هو المشهور. وإنما جمعها على القلة وحصرها في أوراق محدودة لكي ينشط القارئ لاستحضارها واستيعابها وقراءتها، فهي كما يقول الشراح إنما جعلها تذكرة للمنتهي وسهلة على المبتدئ. وقوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، في بعض النسخ لم ترد كلمة معرفة، وإنما قال تشتمل على فصول من أصول الفقه. والفصل كما تعرفون هو اسم لجملة أو طائفة من مسائل العلم، اسم لجملة أو طائفة من مسائل العلم تشترك في شيء فيما بينها. وعادة المؤلفين قديما وحديثا بعد استقرار التأليف ومعرفته أن يقسم الكتب إلى أبواب ففصول فمطالب فمسائل، وقد يزيد بعضهم وبخاصة في العصر الحاضر المباحث، وذلك بعد الفصول وقبل المطالب، وهذا كله اصطلاح، والهدف منه التسهيل على طالب العلم لاستحضار رؤوس وتقسيمات الفن الذي يدرس فيه هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لعلكم لاحظتم أن القارئ وفقه الله قرأ زيادة على ما لديكم، أليس كذلك؟ وهذا من اختلاف النسخ، فقوله وذلك مؤلف، المؤلف هنا هو المرتب، فالتأليف هو الجمع بين شيئين، التأليف هو الجمع بين شيئين أو أكثر، ومنه تأليف الكتب، لأنه يجمع فيها أشياء. وقال بعضهم إن المؤلف خاص بالمركب الإضافي كعبد الله، فأصول الفقه مركب إضافي، ولهذا قالوا إنه مؤلف. أما المركب المزجي كبعلبك وحضر موت ونحوها فإنها لا تسمى مؤلفا، وإنما تسمى مركب فقط. وسبب قوله إنه مؤلف من جزئين أنه بذلك أراد أن يمهد لتعريف الجزئين، فإنه عرفهما بعد ذلك، فهو مقدمة أو تمهيد لتعريف الجزئين، لأن معرفة المركب إنما تتم بمعرفة أجزائه ومعرفة النسبة بينهما. أقول معرفة المركب إنما تتم بمعرفة أجزائه، فعندنا أصول الفقه مؤلف أو مركب من كلمتين، الأصول والفقه، فلا بد من معرفة الجزئين ومعرفة نسبة كل واحد منهما للآخر أو نسبة الأول إلى الثاني. الإفراد هنا لا يريد به الإفراد المقابل للتثنية والجمع، وإنما يراد به الإفراد المقابل للتركيب، المقابل للتركيب. وذلك أن الكلام فإنه من اصطلاح النحاة كما تعرفون، المفرد الذي يقابل المثنى والجمع هو من اصطلاح النحاة ولا يريده المؤلف هنا، لأن كلمة أصول هي جمع لا يمكن أن تكون مفردة عند النحاة، فتبين أنه يريد الإفراد هنا المقابل للتركيب الذي هو التعدد. قد يقال لما عرف الأفراد، لأنه بعد قليل ستلاحظون أنه عرف أفراد الاسم وهي أصول والفقه، ولم يعرف التعريف اللقبي، ولم يعرف التعريف اللقبي، فهو عرف الأصول فقط وعرف الفقه فقط ولم يذكر التعريف اللقبي المشهور لعلم أصول الفقه، والجواب أنه سيذكره فيما بعد، وإن كان هذا يعد خللا في التأليف، دائما في التأليف كما سيتبين أيضا بعد. المفترض أن الإنسان يحيل على السابق لا على اللاحق، وأنه يذكر كل شيء في مكانه، فما دام المقام مقام التعريف أو مقام الحد فالمفروض أنه يذكره هنا، فيعرفه كما يعرفه علماء الأصول تعريفا إفراديا وتعريفا لقبيا، يسمونه التعريف الإضافي والتعريف اللقبي. التعريف الإضافي من حيث كونه مضاف ومضاف إليه، والتعريف اللقبي من حيث كونه علما ولقبا على هذا الفن. أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، وهي في الوقت نفسه علم على هذا الفن المعروف. قوله فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو التعريف اللغوي للأصل. تعريف اللغوي للأصل أنه الذي يبنى عليه غيره، سواء كان هذا الابتناء بوضع شيء عليه، أو سواء كان الابتناء بخروج شيء منه. ومعنى ذلك أن مثلا الجدار أصله أساسه الذي يوضع عليه الحجر والإسمنت الآن أو الطين قديما حتى يكون جدار، فالأساس أصل للجدار يبنى عليه غيره. وأصل الشجرة أساسها لا يمكن أن يبنى أو يركب فيها أجزاء، وإنما يتفرع منها أجزاء، فهو إذن يشمل ما بني عليه غيره أي ركب عليه غيره وما تفرع منه غيره، كل ذلك يسمى أصلا. وهذا كما قلت لكم تعريف لغوي، ولم يعرف المؤلف الأصل في الاصطلاح، كان الأولى به أن يعرفه لأنه يبحث في هذا الفن، ومن الأولى أن يعرفه بمصطلح الفن الذي ألف فيه. وللأصل في الاصطلاح تعريفات عديدة، ولا أقول تعريفات وإنما أقول إطلاقات يطلقها العلماء باعتبارات وكلها صحيحة. أقول الأصل في علم أصول الفقه يطلقه العلماء على عدد من الأشياء باعتبارات مختلفة وكلها صحيحة، لكن أصلها وأسها أن يطلق الأصل على الدليل. الأصل عند الأصوليين هو الدليل، ولهذا معنى أصول الفقه معناها أدلة الفقه، معناها أو المعنى له أو لهذه العبارة أدلة الفقه، فمعنى الأصول الأدلة ومعنى الأصل الدليل. ولهذا تقول الأصل في الصلاة قوله تعالى أقيموا الصلاة، الأصل في الزكاة وآتوا الزكاة، الأصل في الصيام كتب عليكم الصيام ونحو ذلك، فالأصل إذن هو الدليل، هذا هو المعنى الرئيس الذي يطلق أهل الفن هذه الكلمة عليه. ويطلق على أشياء أخرى كالحقيقة في مقابل المجاز، فإنها تسمى أصل سواء في الأصول أو حتى عند أهل اللغة العربية وأهل البلاغة، فيقال الحقيقة هي الأصل والمجاز خلاف الأصل، هذا إطلاق يستخدمه علماء أصول الفقه. وكذلك من إطلاقات الأصل أن يطلق على المستصحب. المستصحب هو الأمر الأصلي، كمثلا الطهارة، إذا توضأ الإنسان وكان على طهارة ثم شك في الحدث فنقول إنك تبني على الأصل، يعني تستصحب الأصل الذي هو الطهارة في حالتك الثانية التي شككت فيها. فالمستصحب يسمى أيضا أصلا عند الأصوليين، ولهذا يقولون الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. هذا من باب الاستصحاب، هذا من باب الاستصحاب. ويطلق أيضا على القاعدة الكلية، على القاعدة الكلية كما إذا قلت والأصل في الشريعة التيسير، تشير إلى قاعدة كلية من القواعد الكبرى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا من إطلاقات الأصل، أو هذه أبرز إطلاقات الأصل. المؤلف قال والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره، وأرى أن هذه العبارة استطراد لا يناسب المختصر، لأنه يكفي في تعريف الفرع الأصل معرفة الرد وهو الفرع، فهذا استطراد لا يناسب المختصر. وقال بعضهم إنه إشارة إلى تعريف الفقه، لأن الفقه هو فرع أصول الفقه. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا تعريف الجزء الثاني. الجزء الأول أصول، والجزء الثاني الفقه. وتلاحظون أنه عرف الأصول في اللغة، ولما جاء إلى الفقه لم يعرفه باللغة وإنما عرفه بالاصطلاح، وكان الأولى أن يقتصر على التعريف الاصطلاحي في الاثنين، أو يعرف التعريف اللغوي للاثنين ويزيد الاصطلاحي إذا شاء. والفقه هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، لكن العلماء يخصونه بفهم الأشياء الدقيقة، بفهم الأشياء الدقيقة. وقوله هنا معرفة الأحكام، المعرفة هي الأصل في الفقه، المعرفة هي الأصل في الفقه، لكن الفقه الذي اصطلح العلماء على تدوينه هو الأحكام نفسها، هو الأحكام نفسها. فأقول المعرفة هي في الحقيقة الفقه، إذا عرف الإنسان أحكاما دقيقة من الشرع أو أحكام الشرع سمي فقيها وسمي ما حصله فقها، لكن العلماء الآن درجوا على أن يسموا الأحكام، أقول أن يسموا الأحكام نفسها فقها، ولهذا يقولون هذا كتاب الفقه الشافعي، يعني الأحكام عند الشافعية، الأحكام عند الشافعية أو عند الحنابلة أو غيرهم. أطلق المعرفة هنا وهي غالبا مرادفة للعلم الذي هو الإدراك الجازم، هنا قال معرفة الأحكام، فأطلق المعرفة، والمعرفة غالبا ترادف العلم، والعلم كما سيأتينا بعد قليل هو الإدراك الجازم، ولكن هذا ليس مرادا، ليس مرادا أن يدرك الفقيه الأحكام الشرعية إدراكا جازما، بل يكفي في ذلك غلبة الظن أو الظن بأن هذا هو حكم الله. أقول ليس المراد هو أن يدرك الفقيه الأحكام إدراكا جازما قاطعا لا خطأ فيه، ولكن يكفي في ذلك غلبة الظن أو الظن، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. يعني أخبر أن له أجر وإن أخطأ، ولا يخرج ذلك أي الخطأ الحكم عن وجوب التطبيق، فلو كان خطأ يجب عليه التطبيق. مثال ذلك: لو أنك في الصحراء ولم تعلم أين القبلة، فتحريت واجتهدت وصليت لغير جهة القبلة باجتهاد، فالصلاة مقبولة ولو كان خطأ مخالفا للواقع. وكذلك الحاكم لو حكم على شخص بحكم خطأ وجرى هذا الحكم وطبق، لكان ذلك الحكم هو الحكم الدنيوي في حقه الذي يجب عليه العمل به. ولو جاء مستفت إلى مفتن وطلب منه أن يفتيه فأفتاه خطأ، وجب عليه العمل بفتواه إذا كان قد وثق في دينه وعلمه وأمانته، ولو كان مخطئا، ولو كان مخطئا إذا كان لا يعلم أنه مخطئ. أما إذا علم أنه مخطئ وأنه مخالف لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ثبت في الكتاب والسنة، فقد علمتم أقوال السلف في هذا، سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم، كلهم كان يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي إيش؟ عرض الحائط. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم أيضا ليس المقصود هنا بالعلم بالأحكام الشرعية الإحاطة، فلا يعني أنك لا تسمي هذا فقيها إلا إذا أحاط بالعلم بهذه الأحكام الشرعية كلها، وإنما يعني ذلك الاستعداد والتهيؤ، فيقال هذا فقيه إذا كان مستعدا ومتهيئا وقابلا لفهم هذه الأحكام. هذا معنى قوله معرفة الأحكام الشرعية، يعني التهيؤ والقبول والاستعداد لهذه المعرفة، وليس وجود هذه المعرفة، وليس المقصود وجود هذه المعرفة بكمالها. خصص الفقه هنا بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أقول خصص الفقه هنا بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ليخرج الأحكام القطعية التي يعرفها العامة. فالعامي إذا عرف أن الصلاة واجبة لا يسمى فقيها، وكذلك إذا عرف أن الزنا حرام لا يسمى فقيها. ولهذا قال: التي طريقها الاجتهاد ليخرج الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو الواضحة. هذا إذا كان المقصود كما قلت لكم قبل قليل بتعريف الفقه هنا المعرفة التي يحصلها الفقيه. أما إذا نظرنا إلى الأمر الآخر وهو أن المراد بالفقه الأحكام المدونة في الكتب، فإن ذلك يشمل ما علم من الدين بالضرورة ويشمل غيره، لأنك لو قلبت كتب الفقه لوجدتها مملوءة بكثير من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يخرجها ذلك عن كونها من الفقه. التعريف المشهور للفقه اصطلاحا الذي درستموه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا من باب التذكير بما درستم. نعم. والأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب، لحظة أخي، نعم، الأحكام سبعة، لما قال إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية أراد أن يبين ما هي الأحكام التي تجب معرفتها، فقال الأحكام سبعة. الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. معنى الاقتضاء الطلب، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك، سواء كان جازما أو غير جازم، فيشمل أربعة أشياء: يشمل الواجب وهو طلب فعل جازم، ويشمل المندوب وهو طلب فعل غير جازم، ويشمل المحرم وهو طلب الترك الجازم، ويشمل المكروه وهو طلب الترك غير الجازم. هذا معنى قوله بالاقتضاء. والتخيير هنا يقصد به المباح، لأنه لا طلب فيه وإنما فيه تخيير. أو الوضع يشير هنا في التعريف إلى الأحكام الوضعية، لأن الأحكام تنقسم إلى قسمين عند علماء الأصول: أحكام تكليفية هي هذه الخمسة التي ذكرت لكم، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وأحكام وضعية وهي اختلف العلماء في عدها، فبعضهم عدها سبعة وبعضهم نقص، لكن من أهمها السبب والشرط والعلة والمانع والصحة والفساد والبطلان. وزاد الحنفية الفساد، وبعضهم يجعل البطلان والفساد واحدا، والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، بعضهم زاد فيها وبعضهم نقص، لكن هذه بعضها أو أمثلة عليها. هذه تسمى أحكام وضعية لأنه لا يتعلق بها تكليف، وإنما الشارع وضعها علامات أو ضوابط للأشياء. فمثلا الشرط دخول الوقت شرط للصلاة، فإذا قلنا دخول الوقت شرط، هل نقول إن دخول الوقت واجب؟ ليس، لا يقال إنه واجب ولا محرم، لأنه ليس من فعل المكلف أصلا، ليس من فعل المكلف أصلا، هو من فعل الله سبحانه وتعالى. كذلك المانع هو القتل، مانع من موانع الإرث، كون القاتل لا يرث هذا لا يسمى حكما تكليفيا أمر به العبد، وإنما هو شيء إذا وقع ترتب عليه الحكم، ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها لأن المؤلف لم يذكرها فليست على شرطنا، لو دخلنا فيها لطال المقام بنا كثيرا. لكن المقصود الإيضاح بأنه إنما ذكر الأحكام التكليفية ولم يذكر الأحكام الوضعية. فإذا كان المؤلف كما قلت لكم ذكر الأحكام التكليفية، فلما ذكر الصحة والبطلان؟ وعندكم الفساد، والظاهر أنه خطأ في النسخة، يعني الصواب البطلان الذي ذكره في النسخ البطلان، لعل هذا سهو من الناسخ أو نحو ذلك. فأقول لما ذكر الأحكام أو الحكمين البطلان والصحة؟ قالوا لأنها تعود إلى الأحكام التكليفية، فالباطل محرم والصحيح واجب. لكن هذا جواب ضعيف، يعني ليس بالضرورة أن كل صحيح يكون واجب، فقد يكون الصحيح مباحا. فالبيع الصحيح إذا كان الإنسان باع بيعا صحيحا، هل نقول هذا البيع واجب؟ لا بد أن يبيع بيعا أو يتمم هذا البيع أو نحو ذلك، لا. فنقول إن الصحة والبطلان الصواب أنها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. فهذا التعليل فيه نظر كما قلت لكم. قوله الواجب والمندوب إلى آخره، هذا التعداد من المؤلف للأحكام، ذكرنا ما فيه من زيادة الصحيح والباطل والكلام عنها، لكن نريد أن نتكلم عن الصيغة التي ذكرها المؤلف، وهي صيغة الواجب وصيغة المندوب ونحوها. قال بعض الأصوليين إن الصواب أن يقال الإيجاب، لأن هذا هو الحكم الشرعي، والواجب هو صفة للمحكوم به. إذا قلنا الصلاة واجبة فهذا وصف للمحكوم به، وأما الحكم الشرعي الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى فهو إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة. فلهذا نقول أوجب الله الصوم إيجابا، ثم نقول فالصوم واجب، فيكون الواجب هذه الكلمة صفة للصوم. فإذا هنا فرق بين الإيجاب والواجب، فالإيجاب هو الحكم، والوجوب هو متعلق الحكم، هو متعلق الحكم أو صفة للمحكوم به الذي وقع عليه الحكم. فمن لاحظ تعلق الحكم بالفعل سماه واجبا، ومن لاحظ الخطاب الشرعي سماه إيجابا، والأمر في هذا واسع. أقول من لاحظ تعلق الحكم بالفعل، يعني تعلق الحكم بالصلاة، سمى ذلك واجبا، ومن لاحظ أن هذا خطاب من الله خطاب شرعي سماه إجابة، والأمر في هذا كما قلت لكم واسع. نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف الواجب. بدأ المؤلف الآن يعرف هذه الأحكام السبعة، يعرف هذه الأحكام السبعة. وقد اختلف العلماء كثيرا في تعريف هذه الألفاظ، اختلف العلماء في تعريف هذه الألفاظ، وسأذكر لكم القواعد التي انطلقوا منها حتى لا نكرر الكلام عليها في الأحكام القادمة. فبعضهم ربط هذه الأحكام كما تلاحظون فعل المؤلف بالثواب والعقاب، قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ومثلها في المندوب ومثلها في المباح وغيره، ربطوها بالثواب والعقاب. فإذا وجد الثواب على الفعل والعقاب على الترك كان ذلك واجبا، وإذا وجد الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك كما سيأتي كان مندوبا إلى آخره. وقالوا إنه يصدق في وجود الثواب والعقاب ترتبه في حالة واحدة، يعني لو صدق في حق واحد من العباد لكان ذلك مؤيدا لصحة التعريف. وفي هذا نظر. أقول قالوا إننا لماذا قلنا إنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ لأنه سيصدق على فرد من الأفراد، فإذا صدق كان التعريف صحيحا، وفي هذا نظر، لأنه يتخلف العقاب أحيانا بعفو الله سبحانه وتعالى. هذا المنطلق الأول. بعضهم ربطها باللوم، قال ما يلام على تركه، وهذا فعله إمام الحرمين في البرهان، ما يلام على تركه، ما لا يلام على تركه الواجب المحرم، ما يلام على تركه أو الواجب ما يلام على تركه، والمحرم ما يلام على فعله، والمندوب ما لا يلام على تركه، والمكروه كذلك ما لا يلام على فعله، وهكذا ربطوها باللوم. وبعضهم ربطها بالتوعد بالعقاب والثواب، قال ما توعد بالثواب عليه أو بالعقاب عليه ونحو ذلك، ربطها بالتوعد أو بوجود الوعيد بالثواب، قصدي بالوعيد بالعقاب أو الوعد بالثواب. هذه هي أهم المنطلقات التي انطلق منها العلماء، ولكن كل هذه من الرسوم، كلها من الرسوم. والرسم هو أحد أنواع التعريفات، لأن العلماء كما في علوم المنطق ونحوه قسموا التعريفات إلى ثلاثة أقسام: حد ورسم وتعريف لفظي. الحد، التعريف بالحد، والتعريف بالرسم، والتعريف اللفظي، وسأتكلم عنها بعد قليل. لكن الذين عرفوا بالحد، أقول الذين عرفوا بالرسم، ربطوها بالثواب أو باللوم أو بالتوعد بثواب أو نحو بالعقاب ونحوه ونحو ذلك. لكن الذين عرفوها بالحد انطلقوا من حقيقة الواجب ما هي، فقالوا مثلا: الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما. هذه ماهية، هذه حقيقة، ما طلبه الشارع طلبا جازما. لكن مسألة العقاب والثواب هي آثار، ولهذا قلنا إن تعريف هذه الأحكام بآثارها من باب الرسم وليس من باب الحد. وأما تعريفها من باب الحد فهو تعريفها بماهيتها، فنقول في الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، وهكذا في غيره. أما المحرم مثلا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، مكروه ما طلبه طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، مندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمباح ما لم يطلبه الشارع. تكون هذه التعريفات حدودا لأنها تعريف بالماهية. أتكلم لكم عما وعدتكم به، وهو إشارة لطيفة حول الحدود عند الأصوليين. فالحد قالوا هو التعريف بالجنس والفصل، بالجنس والفصل. والرسم هو التعريف بالجنس والخاصة. الجنس مثل الإنسان، الإنسان يرجع إلى جنس فوقه، وهو كونه حيوانا أو مخلوقا أو مخلوقا. والفصل هو الصفة التي يتميز بها عن غيره من جنسه. فمن الحيوانات ما الذي يميز الإنسان ميزة رئيسة عنها؟ قالوا النطق. ولهذا قالوا في تعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق، ويكون هذا حدا. ويقسمون الحد في تفصيلات أخرى إلى حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص، لا نحب أن نطيل بذكرها. لكن التعريف بالحد هو التعريف بالجنس، بخاصة الجنس القريب، وبالفصل. والرسم، التعريف بالرسم يكون التعريف بالجنس والخاصة، مثل الضحك فإنه من خصائص الإنسان غالبا، غيره لا يضحك ضحكا معتادا، فيقال ليس هو الذي يميزه لكنه خاصة، ليست من ماهيته، ليست من ماهيته، ليست من ذاته. إذا قلنا الإنسان هو الحيوان الضاحك كان هذا رسما للإنسان. وأما التعريف اللفظي فهو التعريف بالمرادف الأجلى، تعريف بالمرادف الأجلى. كإذا قلت ما البر مثلا قلت هو القمح أو نحو ذلك. لا بد أن يكون التعريف اللفظي مساويا أو أجلى من المعرف، أما إذا كان أخفى فإنه لا يعد تعريفا. المؤلف عرف الواجب تعريفا اصطلاحيا ولم يعرفه تعريفا لغويا. وكما قلت لكم إنما ذكرت لكم القاعدة التي قبل قليل في انطلاقات العلماء أو منطلقات العلماء في التعريف، حتى لا أعيدها فيما سيأتي، لأني سأختصر في هذه التعريفات لننطلق منها إلى المباحث الرئيسة في الفن. فأقول المؤلف عرفه تعريفا اصطلاحيا ولم يعرفه تعريفا لغويا، وكل تعريف أو حكم من الأحكام سأعرفه تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. ربما أذكر التعريف الاصطلاحي المشهور والتعريف اللغوي وأمشي. فالتعريف اللغوي للواجب قالوا هو الساقط، قالوا هو الساقط. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنوبها. ويقول العرب إن الوجبة هي السقطة مع الهدة مع الصوت. الواركة في الحديث سمعنا وجبة، يعني سقطة شديدة مع صوت شديد. وإنما سمي بذلك قالوا لأنه يلزم مكانه. لماذا سمي الواجب وهو تلزم مكانها؟ قالوا فمن هنا أخذ معنى الواجب في اللغة، لأنه إذا سقط يلزم مكانه، فالواجب إذن هو الثابت اللازم، والثابت اللازم. قلت لكم قبل قليل إن المؤلف في البرهان عرف الواجب بأنه الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعا، فانطلق هنا من اللوم. وخلاصة الكلام أن التعريفات أو الأحكام هذه ممكن أن تعرف من طريقين، ممكن أن تعرف بالرسم على اختلاف منطلقات العلماء بربطها بالثواب والعقاب أو بترتب الثواب والعقاب أو بالتوعد على الثواب والعقاب أو باللوم على الفعل والترك، وممكن أن تعرف بالحد وهو ماهيتها من حيث طريقة أو كيفية طلب الشارع لها، فالواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ونحو ذلك. هذان هما المنطلقان اللذان سنشير لهما في كل تعريف من التعريفات القادمة بإيجاز مع التعريف اللغوي كما ذكرت لكم. صلى. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة هو المدعو له، فالندب في اللغة هو الدعاء. المندوب هو المدعو له، لهذا يقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فالندب في اللغة هو الدعاء، والمندوب هو المدعو له. عرفه كما تلاحظون بالثواب والعقاب، وعرفه في البرهان بأنه الفعل المقتضي شرعا من غير لوم على تركه، يعني المطلوب شرعا. المقتضي هنا معناها المطلوب هنا، وفي الواجب المقتضي هنا معناها المطلوب شرعا من غير لوم على تركه. فكأنه قريب أو جمع بين الحد وشيء من الرسم. وإذا أردنا أن نعرفه تعريفا حديا قلنا هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. المندوب له أسماء كثيرة أذكرها حتى إذا سمعتها تعرف أن المقصود واحد في اصطلاح الأصوليين، وإن كان يختلف ذلك عند أهل الفنون الأخرى. فالمندوب يسمى سنة، ويسمى نافلة، ويسمى رغيبة وقربة ومستحب وتطوع وغير ذلك. هذه أسماء كلها للمندوب، سنة ونافلة ورغيبة وقربة ومستحب وتطوع، وتجد هذا في كتب الفقه كثيرا، وبخاصة بعض المذاهب تتميز ببعض الألفاظ كالمالكية مثلا، يشيرون كثيرا إلى الرغائب في كتبهم، يكون هذه رغيبة. وإن كان هناك شيء من الاختلاف عند العلماء في درجة الندب، يفاوتون أحيانا بين هذه الأسماء أو بعضها في درجة الندب لها، فقد تكون الرغيبة أقل درجة من المندوب أحيانا عند بعضهم، لكن المعنى العام لها واحد، وهو ما طلب طلبا غير جازم، ما طلب طلبا غير جازم. قلت لكم إنها قد تختلف باختلاف الفنون. نعم، فمثلا السنة عند الفقهاء هي النافلة والتطوع الذي ليس واجبا، لكن عند المحدثين هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا يسمى سنة. عند أهل العقائد هو ضد البدعة، وما كان مشروعا في الشرع يسمى سنة بخلاف البدعة، وهكذا يختلف المصطلح باختلاف الفن كما ذكرت لك. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح مأخوذ في اللغة من باحة يبوح، وباحة يبوح المعنى في اللغة مأخوذ من السعة، باحة يعني اتسع، ولهذا يقال الباحة هي المكان الواسع. والبوح بالسر لماذا سمي بوحا؟ لأنه يتسع الأمر إذا باح بالسر وينتشر، فسمي المباح بهذا الاسم لأن الأمر فيه واسع، قد أذن الشرع في فعله وتركه فوسعه على المكلف، وسعه على المكلف، أذن في فعله وأذن في تركه فاتسع الأمر على المكلف. وكما تلاحظون تعريفه هنا هو تعريف رسمي ربطه بالثواب والعقاب، وعرفه في البرهان بأنه ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر، ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر. وهذا تعريف حدي، تعريف بالحد، ولهذا قالوا في تعريفه الحدي هو ما خير بين فعله وتركه. نعم. لحظة، الله يحفظك. هنا إشارة فقط إلى مسألة الثواب والعقاب، هو قال هنا ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أنتم تعلمون أن المباح وغيره من الأعمال الأخرى يثاب عليها بالنية، فقد لا يثاب على المندوب إذا فعله إذا لم ينوي، وقد يثاب على المباح إذا فعله بنية القربة. فالأكل مثلا أو النوم إذا نوى به القربة أثيب عليه، ولهذا على العبد الصارح أن يتذكر هذه المسألة، أن يستحضر نية التقرب في كل أفعاله المباحة. فأنت إذا أردت أن تنام اجعلها قربة، إذا أردت أن تأكل اجعلها قربة، إذا أردت أن تنكح اجعلها قربة، وهكذا تتكسب اجعلها قربة. كل شيء من الأفعال المباحة انوي به نية صالحة يترتب إن شاء الله عليه الثواب من الله عز وجل، وفضل الله واسع. نعم. المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. أصل الحظر في اللغة المنع، وإنما سمي المحرم محرما لأن الشرع قد منع منه، إن الشرع قد منع منه، فالمحظور إذن هو الممنوع أو الممنوع منه، وهو اسمه المحرم من أسمائه، أو الاسم المشهور له أيضا المحرم. وهذا تعريفه كما قلنا الرسمي، وعرفه في البرهان بأنه ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه، ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه. ويمكن أن يعرف تعريفا حديا فيقال هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا الحكم الأخير من الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة مأخوذ من الكراهية ضد المحبة أو ضد الرغبة، يعني غير مرغوب فيه، لم يرغب فيه الشرع أو لا يرغب فيه الشرع ولا يحبه. وعرف بهذا التعريف الاصطلاحي الرسمي ما يثاب على تركه ولا يعاقب على، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ويمكن أن يعرف تعريفا رسميا بقولنا وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهذا قريب من تعريفه في البرهان بأنه ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه، ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه. بعضهم يقيد الثواب هنا في المحظور والمكروه على تركهما بنية الامتثال، وهذا صحيح. لا ترك المحرم أو ترك المكروه لا يثاب عليه إلا بالنية، لا يثاب عليه إلا بالنية. أحب أن أشير هنا في موضوع النية إلى أن بعض الواجبات يبرأ العبد بفعلها بدون نية وتصح منه. مثلا الصلاة لا تصح إلا بنية، واجب الصوم لا يصح إلا بنية، لكن هناك واجبات مثل الوفاء بالدين إذا كان على الإنسان دين، أو رد المغصوب، أو النفقة الواجبة على من تلزمه نفقته، هذه يمكن أن يبرأ من عهدتها بدون نية. فلو وجد المغصوب منه المغصوب فأخذه من الغاصب أو فأخذه برئ الغاصب، ولو أكره على وفاء الدين وأخذ من ماله أو على النفقة لبرئت ذمته، ولكن لا ثواب هنا، لا ثواب هنا لأنه لم ينوي. نعم. الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. بعض الشراح هنا قال إن الصحيح يتعلق بالمعاملات، تعلق بفعل المكلف في المعاملات، ولكن الصواب أن الصحة عند الفقهاء والأصوليين أنها تطلق أيضا حتى على العبادات وكذلك البطلان. لهذا يقال صلاة صحيحة وصلاة باطلة، وصح صومه وبطل صومه، وصح حجه وبطل أو فسد حجه. والصحة هي السلامة، الصحة هي السلامة، سلامة الأمر. ولهذا يقال للصحيح صحيح الجسم يقال له سليم، وكذلك في الشرع إذا قلنا عبادة صحيحة يعني سليمة خالية من النقائص أو من المبطلات أو من المفسدات. قال هنا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ربطها بأمرين: ما يتعلق به النفوذ يعني ينفذ تترتب عليه الأحكام كالبيع مثلا، إذا كان صحيحا ترتبت عليه الأحكام فحل للمشتري الانتفاع به، وإذا كان باطلا كما سيأتي لم تترتب عليه الأحكام ولم يحل للمشتري الانتفاع به. كذلك النكاح كان صحيحا جاز وحل الاستمتاع بالزوجة، وإذا كان النكاح باطلا أو فاسدا حرم ذلك. هذا معنى يتعلق به النفوذ، وهذا خاص بفعل المكلف. ويعتد به قال بعض العلماء إن هذا تكرار، قال بعض العلماء إن هذا تكرار، والصواب أنه ليس بتكرار كما قال بعضهم، وإنما الاعتداد هنا هو فعل الشرع، إن الشرع يعتد بهذه العبادة أو يعتد بهذه المعاملة ويجريها، فيكون تعلق النفوذ به هو راجع إلى فعل العبد، والاعتداد به راجع إلى فعل أو إلى حكم الشرع. نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. البطلان بطل في اللغة معناها ذهب، والباطل هو الذي ذهب أثره كأنه لم يكن. إذا صلى الإنسان صلاة بدون وضوء قلنا إنها صلاة باطلة، يعني ذهبت كأنه لم يصلي. فمعنى الباطل في اللغة الذاهب الذي ذهب أثره فكأنه لم يكن، وقد عرفه بالجزئين، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. في بعض أو في النسخة التي معكم الفاسد، وقلت لكم إنها خطأ، وهذا هو الدليل، إنه لما جاء في تعدادها ذكر الباطل ولم يذكر الفاسد. ولكن يمكن أن يقال إن الناسخ الذي أخطأ ما أبعد النجعة، وذلك لأن الفاسد والباطل معناهما متقارب، فهما عند كثير من العلماء في الجملة متساويان، يسمى الباطل فاسدا والفاسد باطلا. لكن الحنفية في مصطلحهم يفرقون بينهما، الحنفية يفرقون بينهما. وإذا تأملت أيضا غير الحنفية كالشافعية والحنابلة تجد أنهم يفرقون بينهما في بعض الأحكام، فالحج مثلا قد يكون باطلا عند الحنابلة والشافعية وقد يكون فاسدا. في الباطل الذي لا يمكن استدراكه، والفاسد هو الذي يمكن استدراكه، هذا أو هكذا قالوا. أما الحنفية فقالوا إن ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، كبيع الملاقيح. ملاقيح هي ما في بطون الأمهات، بيعها باطل لأنه فاسد بأصله، من أصل البيع أن يكون المبيع موجود وهذا معدوم، وباطل بوصفه لأن هذه الملاقيح من وصف المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذه لا يقدر على تسليمها الآن، فبطل لأن أصله ووصفه، أو لأن أصله ووصفه غير موجودين، فهذا معنى الباطل عندهم. أما ما شرع بأصله دون وصفه فإنه عندهم فاسد، قالوا كالربا، فإن أصل البيع بيع أحد الجنسين بالآخر أصله جائز، لاشترى برا ببر أو ورقا بورق أو ذهبا بذهب جاز إذا تساوي، لكن الوصف هنا وهو التماثل منعدم، فلهذا كان فاسدا. الربا إذن بيع فاسد لا بد من تصحيحه واستدراكه وإزالة الزيادة حتى يصح هذا البيع. ولهذا قالوا إنه في الباطل يفسد العقد، وفي الفاسد يصح العقد ويطلب تصحيحه. تفاصيل هذا كما قلت لكم مذكورة في كتب الفقه، ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم حتى نتقيد بالوقت، وإن كنت أخذت منكم 5 دقائق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في يوم غد، أسأل الله لنا ولكم التيسير والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا سأعطيكم 10 دقائق للأسئلة لمن أراد، اللي عنده سؤال حول ما درسنا، حول ما درسنا، لاحظوا هذه العبارة، تفضل تفضل أخي. مسائل الأصول كثيرة جدا، وكما قلت لكم هذا المثل مثل موجز، ولهذا المؤلف ما ذكر من مباحث هذه الأحكام 5 شيئا. فمثلا الواجب، لو أردنا أن نتكلم عن الواجب بالتفصيل ربما نأخذ أكثر من نصف عام في درس كهذا لمدة ساعة في الأسبوع، لأن الواجب كما درستم ربما بعضكم درس هذا ينقسم إلى واجب موسع واجب مضيق من حيث الوقت، وينقسم إلى واجب مخير واجب معين، وينقسم أيضا إلى واجب كفائي وواجب عيني ونحو ذلك، فتقسيماته عديدة ومباحثه كثيرة. كذلك المسألة التي سأل عنها الأخ الكريم، وهي هل المندوب مأمور به أو لا، هذه من ضمن مباحث المندوب في كتب في الكتب المطولة، والصواب أنه مأمور به، والأمر هنا لا يعني الأمر الجازم، وإن الأمر وإنما الأمر الذي هو مجرد الطلب، هكذا قالوا. نعم. قالوا إن من باب تكميل القسمة، ذكروه مع الأحكام التكليفية من باب تكميل القسمة، وإلا فإن الأصل أنه لا تكليف فيه. نعم. أرفع الصوت. تعريف الحد للمكروه، هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. نعم تفضل. ارفع الصوت. نعم. تعريف ايش؟ ايوه. طيب هذا سؤال توجيهي من الاخ جزاه الله خير. الاسئله التوجيهيه هي التي يراد بها التنبيه على اشياء يحتاج اليها السامع. تكلم الاخ يقول من السنه اعفاء اللحيه، واعفاء اللحيه اذا قلنا انه سنه فيصح قول بعضهم انه يجوز ان يقصر الانسان منها او لا يلتزم باعفائها، ولكن كما تعرفون ان هذا في شيء من أقول في شيء من عدم الاستيعاب لما دلت عليه النصوص في حق هذه السنة. أنا قلت لكم أن السنة عند أهل الحديث أو عند المشتغلين بالحديث هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فعلا أو قولا أو وصفا أيضا لأحواله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان أمرا واجبا أو أمرا مندوبا أو أمرا محرما كله يسمى سنة. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة. أما السنة في اصطلاح الأصوليين فإنها يراد بها المندوب، ولكن اللحية ليست من المندوب. اللحية كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالف اليهود ونحن ذلك من الأحاديث، دلت الأحاديث على أنها واجبة وأنه لا يجوز تقصيرها أو الأخذ منها أو حلقها من باب أولى. جزاك الله خير. نعم. إيه. الحكم الوضعي والحكم التكليفي ذكر العلماء بينها فروق كثيرة، فمن الفروق أن الحكم الوضعي كما ذكرت لك قبل قليل هو ليس أو لا يتعلق به أمر، لا يتعلق بالتكليف، وإنما هو مجرد وضع الشارع شيئا علامة على شيء. فوضع الشارع مثلا غروب الشمس علامة على وجوب الصلاة، أو وضع شيئا شرطا لشيء، مثل وضع الطهارة شرط واجب التقدم قبل الصلاة، يسمى حكم تكليفي من حيث النظر إلى ارتباطه بالصلاة وإن كان في أصله واجبا، يعني الشرع أمر به. فهذا من ناحية تعلقها، فالحكم الوضعي لا يتعلق به أمر ولا نهي، وأما الحكم التكليفي فيتعلق به أمر ونهي وطلب وكفه وذلك. هذا من أهم الفروق بينهم. عندي بعض الأسئلة من الإنترنت، يقول هل بعض هذه المسائل الفقهية تتغير بتغير الزمان والمكان؟ نريد أمثلة على ذلك وجزاكم الله خيرا. أنا قلت لكم يا إخوتي أن شرطي في الأسئلة أن تكون متعلقة بالدرس، وهذا السؤال لا ينطبق عليه الشرط، لكن لا مانع ما دام جاء عن طريق الانترنت ربما انه محتاج الى هذا السؤال ان نشير اليها، وبخاصه ان المساله من المسائل التي كثر فيها الخوض في هذه الازمنه نسال الله العافيه. مساله تغير الاحكام بتغير الازمان والأمكان والأماكن والأحوال ونحو ذلك هذه لا ينكرها أحد، لكن ليست الأحكام هي التي تتغير، إنما الذي يتغير التطبيق نفسه، يتغير نظر المجتهد، نظر المجتهد. فربما تجد حكما من الأحكام يطبقه المجتهد على 2 أو على 3 تطبيقات مختلفة، والسبب هو النظر إلى حالة السائل، نظر إلى حالة السائل. فمثلا أو من الأمثلة على هذا موضوع الطلاق، قد يأتي إنسان ويقول إن زوجته طالق بالثلاث إلى مفتي ويفتيه بأنها بانت منه، ويأتي إلى آخر أو يأتي آخر قال اللفظة نفسها فيفتيه بأنها لا تطلق، ويأتيه ثالث المفتي نفسه ويفتيه بأنها تطلق مرة واحدة أو طلقة واحدة ولا تحسب ثلاثا. لماذا؟ بالنظر إلى حال السائل. فقد يكون السائل الأول الذي قال إن زوجته طالق ثلاثا قالها قاصدا للثلاث، وقاصدا كما يقولون التأسيس للتأكيد، قال هي طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق، أراد بذلك العدد ولم يريد بذلك مجرد تأكيد الطلاق، فأفتاه بأنها بانت. ويكون الثاني أراد التأكيد ولم يريد التأسيس اللي هو الثالث ليس الثاني، فجعلها طلقة واحدة. ويكون الثاني الذي لم يعتد بطلاقه إن غضبان، غضبا قد أخرجه عن دائرة التفكير السوي، أو أنه قد مثلا أصابه شيء من العوارض التي أفقدته صوابه ونحو ذلك. ولهذا التطبيقات هي التي تختلف. أما الأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى قيام الساعة لا تتغير، إنما يتغير التطبيق بحسب نظر المجتهد المتأهل للاجتهاد. وليس كل من أراد أن يتكلم في أحكام الشرع كما هو الحال اليوم، تكلم حتى كما يقولون المغني والممثل يفتي بالحلال والحرام في مسائل الكبار. فينبغي على المسلمين أن يردوا الأشياء إلى أهلها، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيرد إلى الله ورسوله وإلى أولي العلم الذين يأخذون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني هذا خارج جدا عن الموضوع، يسأل عن الطبق الفضائي علما بأنه يتحكم مقتني، هذا يترك إن شاء الله ليفتي به الشيخ الوالد غدا، لأننا سنتكلم عما يتكلم أو عما يكون متعلقا بالدرس أو قريبا منه. يقول حبذا ذكر كتاب يبين الأحاديث الصحيحة لسير الرسول صلى الله عليه وسلم، في من كتاب يبين الأحاديث لا أذكر شيئا الآن، ولكن من الكتب المشهورة في السيرة التي ربما كان معتنا بها كتاب ابن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب المعاصر للمبارك فوري مسمى الرحيق المختوم اجتهد في تحريره وتنقيحه والحرص على تنقيح نصوصه، لعل في هذا بركة وكفاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير.